يقول السائل سماحة الشيخ، لقد انتشرت الجماعات في العالم الاسلامي وهناك الصوفية، حيث دائما يدعوننا الى الطرق والى اتباع طرقهم، فبماذا تنصح الاخوان جزاكم الله خير؟ وهل يعذرون بالجهل؟ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ان كان على مثل ما انا عليه واصحابي. الهدى والفلاح بنزول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي وهديه، مسطر مكتوب، فإن علماء الحديث ونقلة السنة ما تركوا كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسجلوها، ولا تركوا تصرفا لا بمشي ولا بجلوس ولا بنوم ولا بالسكة ولا حال الأكل ولا حال قضاء الحاجة التي كان عليها يقرها نبي الله إلا ونقلوه لنا، حتى كأن من يقرأ كتب الشمائل عن الحلال والسنن في الأخلاق كأن ما هو العلم صلى الله عليه وسلم يشاهده جالسا وسائرا ومازحا وراء أصحابه آكل عزائمه. فمن أراد الهدى والخير فعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أنصح كل واحد أن يتجنب جميع الطرق الصوفية. وما يقوله بعضهم أنه تلقى طريقته من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جنح لبعضهم الخيال وقال إنه تلقى مما تلقى من الرسول، فكل ذلك باطل. لا طريق إلى مرواة الله إلا عن طريق محمد رسول الله، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طريق لنا إلا بالرجوع إلى سنته، ولا سنة لرسول الله إلا وهي مكتوبة، لا سنة يتلقاها الناس. شيخ طائفة يذكرها له إلى أتباعه، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة، ولا يوجد ملة من الملل السابقة خدمها أهلها بالعناية والدراسة ودراسة أحوال النقلة وذكر عيوبهم وصفاتهم الحميدة كما فعل علماء الإسلام، حتى إن من ينقلون الأحاديث قبل أن تلون يعرف ما هو الرجل وشبابه وكهولته، وهل تغير عقله من الكبر او لم يتغير، ومتى انفلع الناس عن التحديث عنه، ومتى تلغى احاديثه، كل ذلك لا نظير له الا في غير مله الاسلام. وذلك ان الله جل وعلا اراد لهذه الشريعه ان تكون محفوظه وان تبقى نقيه طريه إلى أن يأذن الله جل وعلا بتبدل الأحوال. فنصيحتي لكل واحد أن لا يرضى بمتابعة أحد من البشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذين يقولون إنهم تلقوا طرقهم من النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد له سندا يقول به النبي صلى الله عليه وسلم.